وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهما إلى ربوة ذات قرار أي استقرار، لأن مقومات الحياة فيها مش هتنقطع، ومعين معين يعني يرى بالإيه؟ يرى بالعين. بعد ذلك يقول الحق قضية عامة. هذه القضية العامة جاءت بعد قوله قرار، والقرار يعني أرض يستقر فيها، ويستقر فيها لأن فيها مقومات الإيه؟ الحياة من هواء وماء وإيه؟ ومطعم. يبقى ناسب أن يتكلم عن المطعم. فقال بقى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الرسل، وخطبهم مرة واحدة كده كلهم كده. هم قال لك لا، القرآن كلام الله القديم، مش جاي لا ساعة محمد ما جه، ده ظهر بس ساعة محمد ما جه، إنما هذا الخطاب لكل رسول جاء. فكأن الخطاب العام لكل رسول إيه؟ يا أيها الرسول كل من الطيب. مجموع الرسل كلها يجي لها أمر بإيه؟ كلوا من الإيه؟ الطيب. وبعد ذلك نجد إن بعد الأمر للرسل إنهم يأكلوا من الطيبات، جاء العمل الصالح بعد الأكل من الطيبات، وجه قال اسمعوا كلامي لأنني أنا عليم وخبير بكل شيء، لأنني اللي خلقتك وأعرف متى تستقيم بنيتك للحركة الصالحة وللخير. لا تستقيم بنيتك للحركة الصالحة وللخير إلا أن كنت تأخذ مطعما حلالا طيبا. أنا خلقك على كده، زي ما قلني اللي بيعمل آلة من الآلات مقومات الحركة فيها إيه، يقول لك دي حطها على فولت 110 وده على 120 ودي يعمل لها ترانسفور نخليها على 5 مثلا، الله، وده يتعمل ببنزين طيارات وده ببنزين عادي وده بسولار، الله. يبقى اللي خلق الآلة هو اللي يعمل إيه عشان الآلة تؤدي مهمتها صح، يقول لك وقودها يجي منين. فأنا بقول لك عشان تعمل صالح شوف الوقود اللي انت جايبه منين، لازم تبني ذراتك من حلال علشان ايه؟ عشان يجي العمل الصالح. دي في الالات عندنا تنفذ المواصفات بتاعت الحركه وبتاعت الاله، الاله ما تزرجنش. واحد بقى يجي يغش يحط حته سلك ما تتحملش الحراره كده مش عارف ايه، بحيث انها تشتغل يومين وتتقطع، يحط مسمار مش عارف مش بورما يعمل حاجه تروح متزرجنه، الله. إذن الذي خلق الآلة الإنسانية قال إن كنت تريد أن تتجه الآلة إلى صالح العمل فخلي المطعم بتاع الآلة دي إيه؟ من حلال، عشان الذرات اللي تنبت فيك تبقى ذرات إيه؟ ذرات حلال، وما دام ذرات حلال تبقى متجانسة غير متعاندة، غير إيه؟ لأن الآلة اللي فيها أدواتها صالحة وبعدين يدخل عليها حتة بتاعة كده يجيبها الواد الغشاش يحطها كده مش عارف إيه، الآلة الأدوات التانية تزعل ويمكن تطردها وما تمشيش الآلة. فقال إن كنتوا عايزين تعملوا الصالح اعملوا إيه؟ كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وخذ القضية لأنني الخالق، وما دام أنا الخالق آمنوني كما تأمنون الصانع عندكم حين يصنع لكم صناعة ويقول لكم أديروها بطاقة كذا واعملوا لها كذا وصنوها بكذا، فأنا اللي خلقت عن اللي أعمل. هات بقى كده: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يبقى العمل الصالح ينشأ من جهاز إيه؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت له أم عبد الله، وأم عبد الله دي أخت شداد بن أوس، فأرسلت إليه في يوم صائم حر شيئا من لبن يفطر عليه رسول الله، وهو يعلم أن أم عبد الله اللي هي أخت شداد ما عندهاش شاه، فأرسل إليها وقال: من أين جئت بهذا اللبن؟ فأرسلت إليه وقال: لا، من شاة عندي، وعارف أنه ما عندهاش شاه ده فقيري. فبعت له: ومن أين جئت بالشاة؟ قالت: بمال عندي دبرته واشتريت الشاة فشرب منه. يبقى تحرى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ايه، مع ان انت لما يجيب لك حد حاجة ما انتش مسؤول علشان تعرف ازاي دي، انما ده رسول وبينفذ النص بالايه، كله من الطيبات كله، وهو عارف ان دي ما عندهاش يبقى جايبها من ايه. هالأول الحق سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ايه، ان الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به رسله، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، لأنه قال للرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم. وبعد ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، وقد أمر المؤمنين بما أمر به رسله، وإن الرجل ليصبح أشعث أغبر، يعني من الضرب في الأرض وملهوف على الدنيا وبده يجبدي ويجبدي ويجبدي ويجبدي، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وكسوته من حرام ورزقه كله من حرام، ثم يرفع يديه إلى السماء ويقول يا ربي فأنى يستجاب له. ازاي يستجاب له؟ ده جهاز الإرسال وحش، جهاز الإرسال ملخبط، تدعي ربنا بيه؟ ما ينفعش الكلام. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ولذلك قال له إيه؟ قال له يا رسول الله ادعي لي دعوة أنني أبقى مستجاب الدعوة. له سهل قوي، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. دخل الحلال تبقى مستجاب الدعوة. ولذلك بقى شوف التزيد، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني يعني الخالق بما تعملون عليه، أنا عارف كل حاجة، أنا اللي خلقتك وأنا اللي عارف إيه اللي يصلحك وإيه اللي يجيب الخير منك وإيه اللي يجيب إيه بالشر.